كذلك ليس هناك إله إله تاني يغير عليه. نعم. ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. نعم.